ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك والعمل بسنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في استبراء الإماء. الاستبراء بالمد، الاستبراء بالمد طلب براءة الرحم، كالاستعطاء طلب العطاء، والاستمناء طلب المني. وخص هذا بالأمة للعلم ببراءة رحمها من الحمل. باب في استبراء الإماء. لما تكلم عن الطلاق والخلع، وتكلم عن الوفاة، وتكلم عن العدة، عدد الوفاة وعدد الطلاق. والعدة أصلها من العدد، لأنها تعتد مرة فمرة فمرة. هنا هذا الباب شبيه بالعدد، ولكن ليس من العدد، يسموه الاستبراء. أحكامه متقاربة، لكن هذا يختص بغير المطلقات، المرأة التي فسخت من، التي وقع الفسخ من زوجها، أو خلع، أو كان نكاح فاسد، أو وطء بشبهة. كل هذه الفسوخ المرأة يقولون الصحيح أنها ليس عليها عدة، إنما عليها استبراء بحيضة، وبعضهم يقول عليها عدة. أما هذا الباب، هذا الفصل الذي نقرأه الليلة إن شاء الله، يتعلق بالإماء، جمع أمة، وهن الجواري. يتكلم عن الجارية، حكمها ما لو اشتراها أو وقعت له بإرث، أو وهبت له، أو تزوجها، كيف يكون؟ هل عليها عدة حين شرائها أو استبراء؟ قال لا، الإماء إنما عليها استبراء، ليس عليهن عدد، إنما عليها استبراء. الاستبراء بمعنى طلب البراءة، أن يطلب المشتري من هذه الجارية التي اشتراها أو وهبت له أو ورثها أو وقعت في قسمته من الغنيمة، لا بد قبل أن يطأها يستبرئها بحيضة، لأجل أن يعلم أن رحمها بريء من علوق علقت قبل أن يطأها. هذا الباب، هذا الفصل يتعلق بهذا، هذا الباب يتعلق بهذا الحكم، حكم استبراء الإماء. ولا تملوا، لأنه حكم إلى أن تقوم الساعة. كونه لا يعمل به في بعض المواطن أو في بعض الأزمان لا يعني أنه ألغي، له حكم قائم. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبون أن يعلم المكلف حكم الله في المسائل التي شرعها لنا. فقال الاستبراء، الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل تدل على الطلب. فإذا قلت استفهم أي طلب الفهم في الغالب، ولا في بعض الأفعال ما تأتي به. فإذا قلت استخرج طلب الإخراج الشيء، وإذا قلت استبرأ طلب براءة الرحم. فالاستبراء هذا معناه لغة. اقرأ. قال كالاستعطاء طلب العطاء والاستمناء طلب المني. طيب هذا شرعا. نعم. هذا لغة جنب طلب المني اكتبوا في الهامش. وشرعا او اصطلاحا عبارة عن التربص بسبب حدوث ملك او زواله عن تربص الأمة بسبب حدوث ملك او زواله. طيب اقرأ. وخص هذا بالأمة للعلم ببراءة رحمها من الحمل. هذا خاص بالأمة. أما الحرة في حقها العدة ملء استبراء إلا فيما كان من فسوخ ليس بطلاق، فقد يكون استبراء عند بعض أهل العلم. نعم. والحرة وإن شاركت الأمة في هذا الغرض أي غرض؟ براءة الرحم. حتى الحرة إذا طلقها زوجها ومات عنها زوجها لا بد من عدة لأجل أن يعلم براءة رحمها. والأمة تستبرأ أو تستبرئ هي، ما الغرض منه؟ علم براءة الرحم. فإذا نشتركان في غرض واحد. نعم. والحرة وإن شاركت الأمة في هذا الغرض فهي مفارقة لها في التكرار. لأن العدة من العدد، تعتد مرة وثانية وثالثة، أما الاستبراء فقط حيضة واحدة. نعم. فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة. ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع. أحدها اقرأ المتن بس عشان المتن. أحدها إذا ملك أمة لم يحل له وقفها ولا الاستمتاع بها بمباشرة ولا قبلة حتى يستبرئها إلا المثبية. فيقول الأمة التي تستبرأ قال في ثلاثة مواضع أو ثلاثة أنواع. أحدها الأمة إذا اشتراها مشتر. قال الأمة إذا ملك أمة، ملك أفضل من كلمة شرى، لأن الملك قد يحدث بوصية وبهبة وبإرث. قال إذا امتلك الرجل أمة لا يجوز وطئها ولا الاستمتاع بها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة. لا يجوز وطئها معلوم، ولا يجوز الاستمتاع بها. تكرار هذا ولا عطف مغاير؟ هذا عطف مغاير، لأن الاستمتاع قد يكون عن غير وطئ. فيقول أما إذا اشتراها إذا حصلت له بملك لا يجوز الاثنين، لا يستمتع بها، لا يضمها ولا يقبلها ولا يلمسها بشهوة، لكن ولا يطأها. هذا إذا وقعت له عن طريق إذا كانت بسبب الملك. أما إذا كانت بسبب السبي، يعني غزوا الكفار فسبوهم، أخذوا أموالهم وذراريهم ونساءهم، هذه الغنائم تقسم على المسلمين، فمن وقع في سهمه جارية من هذه الجواري فهي أمة له. عن طريق الملك ولا عن طريق السبي؟ عن طريق السبي. هذه كذلك ما يطأها حتى تحيض حيضة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يطأ لا يحل لأحدكم أن يطأ إلا بعد استبرائها بحيضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال هذا في غزوة أوطاس في حنين، فلا يجوز لأحد أن يطأ ما حصل له من غنيمة إلا بعد استبرائها. فالمسبية باتفاق، المسبية والتي وقعت له بملك، متفقون على أنه لا يجوز وطئها، واتفقوا على أن من وقعت له بملك لا يجوز الاستمتاع بها إلا أبو حنيفة خالف في هذا. أما المسبية فاختلفوا فيه، المسبية اتفقوا على أنه لا يطأها لكن جاز له الاستمتاع بها. عرفنا هذا الفرق. طلبة العلم، طالب العلم يحرص على فهم الفرق بين مسألتين متشابهتين. كلاهما أمة، هذه وقعت عن طريق السبي وهذه وقعت عن طريق الملك، فاتفقوا على عدم جواز وطء كليهما أو أحدهما إلا بعد الاستبراء، واختلفوا في الاستمتاع بها، فأجاز كثير من الأئمة الاستمتاع بالأمة المسبية، ومنعوا ذلك في الأمة التي وقعت عن طريق الملك. ويقال ما سبب الفرق، أي سموها الفروق الفقهية. معرفتها تعين على فهم المسائل وتبين لطالب العلم أن هذه إنما حرمت لأجل كذا وهذه أبيحت لأجل كذا. هذه المسائل فهمها على هذا الطريق يرسخ فهم هذه المعاني في القلوب، ويبين للإنسان كذلك أن أهل العلم وأن الله عز وجل أوضح المسائل، وحكمه وشرعه لا يفوقه شرع الناس على الإطلاق. فلما منعوا في هذه وأجازوا في هذه، قالوا التي وقعت عن طريق الملك في الغالب أنها إذا كانت حامل تكون أم ولد، أم الولد معنى إيه؟ جارية، وطأها سيدها فعلقت منه، فمعناها في ولد في بطنها، فإذا علقت منه فهذه لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها، تكون أمة عند سيدها حتى تضع، فإذا وضعت أصبحت حرة، تعتق بوضع الولد، ولدها حر يعتقها. فلو وقعت له عن طريق ملك لا يجوز الاستمتاع بها، لأنه لو استمتع بها قد تكون حامل عن غيره، فاستمتع بأم ولد لا تحل له على الإطلاق. هذا واضح. وإذا وقعت عن طريق السبي ما تكون أم ولد، لأن ولد الكافر عبد لصاحب الجارية لمن وقعت في سهمه، ولا حرمة لماء الكافر. فلو استمتع بها فإنما استمتع بحلاله، لكن لا يجوز وطئها، لأن وطئها يفضي إلى اختلاط الماءين فلا يصح، لأنها لو كانت حامل من الكافر وهي وقعت في السبي له فوطأها، فماؤه إما أن يغذي هذا الجنين، لأن الرجل إذا وطأ الحبلة تتغذى بماء الجنين، يتغذى بماء الرجل، فإذا تغذى بماء الرجل فيكون جزء من لحمه جزء منه في هذا الولد. قال صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة مجح على باب خيمة في إحدى الغزوات، قال لعل صاحبها يغشاها، كدت ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يطأها وهي حامل يرحمكم الله. ثم لو ولدت هل يجوز له استخدامه؟ ما يصح استخدامه. كيف يستخدمه وهو جزء منه؟ كيف يستعبده وهو جزء منه؟ فلا يصح أن يكون رقيق لأنه تغذى عن من ماء حر، ولا يصح يستخدمه لأنه جزء منه، فلا يصح وطأ الأمة المسبية ولا وطأ الأمة التي وقعت بملك، لكن هذه يجوز الاستمتاع بها وهذه لا يجوز الاستمتاع بها. أنا واضح؟ نعم اقرأ. لا يطأها بس فقط، واضح هذا يا شيخ علي، يعني لا يطأها انت هنا استمتع بها استمتع. لا إذا وضعت الولد خلاص عتقت أم الولد، إذا وضعت ولد وهي حامل من سيدها أي بارك الله فيك، يعني إذا عتق إذا وضعت ولد، إذا وضعت أم الولد لا يجوز بيعها ولا هبتها، جاز له استمتاعها وتخدم سيدها، لكن إذا مات السيد عتقت، أحسنت، تعتق بموت سيدها. نعم سؤال في الدرس، إن كان خارج الدرس اسألني عليه بعد ما ينتهي. نعم سؤال يتعلق بهذا. والولد هذه عن زوجة هي؟ عن زوجة ولا عن أمة؟ إذا هذا سؤال آخر أسألني عني بعدين أخبرك إن شاء الله، بعدين أخبرك عنه إن شاء الله. نعم الأقرأ الشرق. طيب إلا المسبية، اقرأ شرح إلا المسبية تحت. طيب إلا المسبية هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج؟ على روايتين، إحداهما تحرم مباشرتها والنظر إليها لشهوة في ظاهر الخرق، وقدمه في الرعاية والفروع، قال في الشرح وهو الظاهر عن أحمد. قال هذا الأول أنه لا يجوز الاستمتاع بها المسبية، لما؟ قال لأن الاستمتاع بها قد يفضي إلى وطئها، هذه أسباب قد تؤدي إلى الوطء، فحرم دواعي الوطئ حتى لا يقع وطأ، قل منع من ذلك. هذا القول الأول، لأنه قلنا في روايتين، رواية بالتحريم ورواية بالجواز. نعم والثانية لا يحرم لفعل ابن عمر. لفعل ابن عمر رضي الله عنه، هذا ورد عن ابن عمر في معركة جلولاء بعد تكريت والموصل، وقع بين المسلمين والفرس، وقع عظيمة جدا بعد دجلة، اجتازوا دجلة وحاربوهم وكانوا مجوس أهل النار فهزموهم، ووقعت غنائم عظيمة جدا، فكان من نصيب ابن عمر جارية. الرواية يقولون أن ابن عمر رضي الله عنها قال رأيت عنقها كأنه إبريق فضة، فلم أتمالك فقبلتها أمام الناس. قال ما أحد أنكر عليه، يقول فأخذوا من هذا أن فعل ابن عمر رضي الله عنه دل على جواز الاستمتاع بها، مو معنى أمام الناس، هذا لا يليق، كون الناس إذا وقع بين الناس فسكتوا، إما سكوتهم لا عن رضا أو علموا أنه خجل واستحي، لا يدل على الجواز. وابن عمر قد يقول قد قال هذه الرواية لأنه قال لم أتمالك نفسي، ولعله ذكرها من باب الاستهجان رضي الله عنه، لكن أخذ منه جواز الاستمتاع بالأمة المسبية، أما التي اشتراها التي وقعت له عن طريق ملك لا يجوز له. قال كأن عنقها إبريق فضة، وصف الله عز وجل نعيم أهل الجنة بأنهم يطاف عليهم بأكواب وأباريق. الإبريق معناه إيه؟ إذا رحت لبائع هذه الآلات فطلبت منه أن يبيعك إبريق، لا يقع في ذهنك وذهن السامع إلا الأداة التي للوضوء التي لها صنبور، ما يفهم هذا إلا هذا. إذا قال كأن عنقها إبريق فضة يظن هذا الإبريق، لا ليس ذلك. الأباريق جمع إبريق صحيح، لكن الإبريق الكأس الطويلة الممتدة. واضح هذا؟ الأكواب هو إناء الماء الذي لا عروة له، والكأس الذي فيه عروة، والإبريق الكأس الطويلة الممتدة. قد يكون وسطها يعني أقل حجما من أعلاها وأسفلها، هذا الإبريق، مو الإبريق اللي نتكلم هنا عنه. ولذلك من فسر القرآن بحقائق المتعارف عليها قد يخطأ كثيرا. إن الله رضي الله عنه يقول لما رأى منها ذاك الجمال ما تمالك نفسه، فأخذوا منه جواز الاستمتاع بالمسبية. نعم. فإن كانت غير المسبية آيسة أو صغيرة أو صغيرة لا تحيل، فهل له التلذذ بلمسها وتقبيلها في زمان الاستبراء؟ خلاص اقرأ في روايتان. هذا الآن اقرأ، أنا عشت المتن، الله يبارك فيك. طيب. إذا ملك ويجب الاستبراء في ثلاث مواضع. أحدها إذا ملك أمة لم يحل له وطئها حتى يستبرئها، سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة. طيب اسمعوا الآن، قال سواء ملكها من صغير، ورثها عن ولد صغير، أو اشتراها من ولد صغير، قال كذلك لابد أن يستبرئها. ليش نص على الصغير؟ قال أنتم قلتم أن الاستبراء لبراءة الرحم، والصغير هذا ما يطأ، فلما طلبتم براءة الرحم؟ قالوا لابد من الاستبراء، لأنه لا يعلم، قد يكون وطئها رجل غير هذا المالك، فلما انتقل ملك عن ملك، كل ما انتقل وتجدد ملك لابد من استبراء، ولذا قال حتى لو كان المالك صغير. فهمنا هذا؟ فقيه ما جاء صاحب المثل لم يورد هذه اللفظة إلا لبيان أنه يا من وقعت في ملكه هذه الجارية استبرئها بحيضة ولو كان مالكها لا يقع منه وطء، من صغير أو كبير، يعني يكون كبير عاجز لا يطع، أو رجل أو امرأة، لأن يقولون اشتريتها من امرأة أو وهبتها لي امرأة، حتى لو كان المالك امرأة لا بد من استبرائها بحيضة. نعم اقرأ. وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها. وإن أعتقها قبل استبرائها، اشتراها أو وقعت في ملكه، بمجرد ما وقع في ملكه أعتقها أصبحت حرة، واضح؟ إذا أصبحت حرة يطأها دون زواج ولا لابد من الزواج؟ لابد من الزواج. فلو عقد عليها وأراد يتزوجها يستبرئها ولا ما يستبرئها؟ الحنابلة يقول لابد من استبرائها، لأنه تجدد، لأنه إذا وقع في ملكه فاعتقها ولم يستبرئها قبل اعتاقها لابد أن يستبرئها. واضح هذا؟ الحنفية يقولون لا ما يستبرئها، والشافعية يقولون باستبرائه، الأحناف يقولون لا ليس عليها استبراء، الاستبراء في حق الإماء، وهذه ليست فراش لأحد، ليست متزوجة، وهي الآن لا يستبرئها، وليست مطلقة حتى يقال لها عدد، ولذا ذكرها هنا. لما وقعت هذه الحادثة عند أحد الأمراء أو الحكام، اشتاقت نفسه لهذه الجارية وأراد أن يطأها، فقيل له استبرئها بحيضة، قال يطول علي الأمر. فجاء أحد الحنفية قال اعتقها ثم تزوجها، يعني طأها كذا، لأن عندما إذا اعتقها جاز له ذلك. فبلغت هذه المسألة للإمام أحمد فاستنكر ذلك استنكار شديد، قال كيف قد تكون حامل، كيف يسقي ماءه ماء غيره، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا لا يجوز ولا ينبغي، فنهى عن ذلك شد النهي. نعم، فذكر هذه المسألة ليبين أن هذا قول الحنابلة وخالف غيرهم في هذه المسألة. نعم، ولها نكاح غيره إن لم يكن بايعها يقعها. إذا بيعت هذه الجارية لرجل فأعتقها لا يجوز نكاحها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة، لكن لو أرادت تتزوج غير هذا الرجل الذي اعتقها، قال إن تزوجت غير هذا الرجل جاز له أن يعقد عليها شريطة أن البائع الأول لم يكن يطأها. واضح هذا؟ أما هذا الذي اعتقها سواء كان ذاك يدعي أنه وطئها أو لم يطأها لا بد من استبرائها. أما إذا انتقلت إلى غيره فلها أن تتزوجه بشرط أن يعلم أن البائع الأول لم يكن يطأها. هذه المسائل فيها كد للذهن، لكن التبصر فيها وفهمها مما يحبه الله عز وجل، فإن هذه مسائل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفتها مما يزداد المرء به علم، سيما إذا قصد وجه الله عز وجل. والفقه أصله معرفة أحكام الله عز وجل من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، فلا يقال هذا الفصل لا حاجة لنا فيه أو لا نقرأه، ما يمكن، لا بد من قراءته، وإلا كيف تفهم كتاب الله عز وجل؟ وذكر الله فيه أمر الإماء كيف يتم عليهم الحدود وكيف يتم عليهم شرع الله. نعم. والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين، لو وقعت في ملكه جارية صغيرة ما يوطأ مثلها هل استبرأ؟ قال على وجهين، رواية أنها يستبرأ لأن صغيرة لا يوطأ مثلها لكن تحيض، ورأي ثانية لا تستبرأ. نعم. وإن اشترى زوجته، لا امشي احسن. طيب، وإن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن أو أسلمت المجوسية أو المرتدة أو الوثنية أو التي حاضت عنده أو كان هو المرتد فأسلم أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز أو اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها ثم أخذها سيده حلت من غير استبراء. طيب، اسمعوا هذه المسائل لأنها مسائل تذكر فيها شبه وقد جرى فيها خلاف. يقول وإن اشترى زوجته، كيف اشترى زوجته؟ يعني هو مما أجاز الله له نكاح الإماء لأنه ليس من ذوي الطول، يعني ما عنده المهر ويخشى على نفسه العنت عن الزنا، فتزوج أمة لها شروط ثلاثة، وتزوج هذه الأمة ثم قدر الله مكن له أن يشتري هذه الزوجة من سيدها. لما تزوجها واشتراها وطئها أو لم يطأها؟ إن لم يطأها يستبرئها، وإذا وطئها ثم اشتراها قال ما يستبرئها. لما لا يستبرئها؟ قال لأن شراؤه لها لم يتجدد له ملك جديد. قال ما عشان لا تبقى أنه ملكها من جديد، ليس هناك انتقال. قال كونها كون اشتراها ما ما ما ما تجدد له ملك. ثم قال لو عجزت مكاتبته، المكاتبة أو المكاتب الرجل أو المرأة يقول له سيده اذهب فاسعى في فكاك رقبتك تقدم لي كل سنة أو كل شهر كذا مبلغ من المال، فإذا حصل المطلوب فأنت حر. ذهب يسعى فعجز عن تسديد المبالغ، فرجع بتجدد ملك لا يستبرئها بحيضة. ثم ذكر المسائل الأخرى المشابهة لها، وإذا فك أمته من الرهن، يعني اشترى دار، اشترى حائط يعني بستان مزرعة، بقي شيء من المال، فطلب صاحب المبيع رهنا، قال هذه الجارية، هذه الجارية إذا كانت شابة ما توضع عند صاحب المبيع، توضع عند ثقة، إلا إذا كان البائع ذا ثقة وتوضع عنده. فإذا فك الرهن بمعنى سدد المبلغ رجعت إليه أمته، فهل يستبريها؟ يقول ما يستبريها لأنه ما تجدد ملك. عرفنا هذا؟ أو أسلمت المجوسية عند من يرى جواز المجوسية لأنهن أهل كتاب، لأنه في أثر عن ابن عمر أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم أهل الكتاب، فلو تجوز مجوسية ثم أسلمت قال هذا ما تجدد ملك لا يستبرئها بحيضة. أو المرتدة أو الوثنية أو التي حاضت عنده أو كان هو المرتد فأسلم، أو اشترى مكاتبه أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز، أو اشترى عبده التاجر أما فأخذها سيدها منه فاستبرأها العبد، فإذا أخذها السيد ما يستبرئها. كل هذه مسائل وصور لا يقع عليهن استبراء. يكفي هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليم. الله يعيننا، لابد أن نقرأ هذا الفصل ثم بعده باب الرضاع، لكن لابد من قراءة هذا لنعلم حكم الله في هذه المسائل، وإن مللتم، إن حصل عند بعض منكم ملل لكنه علم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تعزية المرأة الكبيرة من الأقارب؟ أي نعم جائز، إذا كانت من الأقارب الكبيرة، والصغير إذا كانت من الأقارب، لكن يعني وهو محرم لها جائز يعزيها، وإذا كان ليس بمحرم لها فيستحسن أن الشاب ما يعزيها. كذلك لو عطست ما يشمتها، لكن العجوز لا، يلقي عليها السلام يشمتها ويعزيها. نعم. هل تقوم الحلاقة بما يسمى بالصفر مقام الحلاقة بالموس؟ إيه، إذا كان يقضي على الشعر يزيله. لا، الماكينة ما تزيل الشعر، يسموه صفر بالماكينة بس، لكن يبقى شعر. الماكينة يسمى الصفر. يقول لا شك أن الموس أفضل، لا شك أن الموس ما في تردد. والحلاقة يحلق في حج أو عمرة، ما عدا الحج والعمرة التقصير أفضل في حقه. الحلاقة بالموس يكره عند بعض الأئمة إلا لحاجة، إلا في حج وعمرة فهو أفضل من غيره. نعم. وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد.